الإخواني نحمي الناس جلدة في تشريعاتك ربي سنمد العدل مدة أعطينا فالمال ربي كان للدعوات نجدة أعطينا القوة حتى نتحدى المستبدة أعطينا القوة حتى نتحدى المستبدة قد أردنا العيش عزا ويريد العز جندا قد أردنا العيش عزا ويريد العز جندا أعطينا القوة حبا لك يا الله فردا أعطنا حب رسول دينه الإسلام يفدى أعطنا القوة حبا لك يا الله فردا أعطنا حب رسول دينه الإسلام يفدى حبكم فرض نراما لكما في الحب ندا شذانا بعضا لبعض إخوة في الحب شدة حبكم فرض نرانا لكما في الحب ندة شذانا بعضا لبعض إخوة في الحب شد حبكم فرض ما رام لكما في الحب ندا شدنا بعضا لبعض إخوة في الحب شد أعطينا القوة حتى نتحدى المستبدة أعطينا القوة حتى نتحدى المستبدة قد أردنا العيش عزا ويريد العز جندا قد أردنا العيش عزا ويريد العز جندا أعطينا حبك ربي منه كل الحب يبدأ أعطينا القوة دينا يحشود القوة حشدة أعطينا حبك ربي منه كل الحب يبدأ أعطينا القوة دينا يحشد القوة حشدة هو سيف وهو صبر وهو حكم ما تعدى وهو علم وهو مال وهو حب فرض وجدة هو سيف وهو صبر وهو حكم ما تعدى وهو علم وهو مال وهو حب فرض وجدة أعطينا القوة حتى نتحدى المستبدة أعطينا القوة حتى نتحدى المستبدة قد أردنا العيش عزا ويريد العز جندا قد أردنا العيش عزا ويريد العز جندا وهو الإسلام دين إن تبعنا لن نردى لكن الإسلام ربي قوة كي نتحدى وهو الإسلام دين إن تبعنا لن نردى لكن الإسلام ربي قوة كي نتحدى هجمات لنصارى ويهود ليس تهدى ملأ الكفر علينا واستباح الدم إحدى هجمات لنصارى ويهود ليس تهدى ملأ الكفر علينا واستباح الدم حقد هجمات لنصارى ويهود ليس تهدى ملأوا الكفر علينا واستباح الدم حقد أعطينا القوة حتى نتحدى المستبدة أعطينا القوة حتى نتحدى المستبدة قد أردنا العيش عزا ويريد العز جندا قد أردنا العيش عزا ويريد العز جندا ليست إلا مذبحا مما أعدى وسيأتي بعده في ذبحنا ما لن يعدى ليست البسنة إلا مذبحا مما أعدى وسيأتي بعده في ذبحنا ما لن يعدى حقان التوهين فينا أجبارنا نتردى أعطنا القوة ربي لنريهم من تصدى حقان التوهين فينا أجبارنا نتردى أعطنا القوة ربي لنريهم من تصدى الزئير نحن جند الله في وجه الأعادي نسحق الطغيان في كل النوادي نحن جند الله في وجه الأعادي نسحق الطغيان في كل النوادي في ظلال السيف لا نخشى العوادي في ظلال السيف لا نخشى العوادي نملأ الدنيا بأعلى من رشادي نسمع الكون داوي الصالحين في دروب الحق بين المؤمنين نسمع الكون داوي الصالحين في دروب الحق

وإن على الحق نمشي به جنودا لقدوتنا المصطفى. تبيت على النصر أرواحنا بها ظمع لورود الردى. تبيت على النصر أرواحنا بها ظمع لورود الردى. أماما جنود الفداء أعد الشباب ليوم النداء. أماما جنود الفداء أعد الشباب ليوم النداء. أعيد إلى الحق سلطانه ودك معاقل جند العدا. أعيد إلى الحق سلطانه ودك معاقل جند العدا. السماء إننا عقدنا الخناصر أن نرفعا. سنمشي إلى الكفر في أرضه ندك الضلال لكي نمنعا. فيادنا رب السماء إننا عقدنا الخناصر أن نرفعا. سنمشي إلى الكفر في أرضه ندك الضلال لكي نمنعا. ونبذل أرواحنا فدية لننعم بالخلد إن نتبعك. ونبذل أرواحنا فدية لننعم بالخلد إن نتبعك. أماما جنود الفداء أعد الشباب ليوم النداء. أماما جنود الفداء أعد الشباب ليوم النداء. أعيد إلى الحق سلطانه ودك معاقل جند العدا. أعيد إلى الحق سلطانه ودك معاقل جند العدا. صروف المنايا بأسيافنا تذيق العدو ولا بأسنا. فنحن نرى المجد يرن لنا خلال السيوف وطال القنا. نرتل أنشدة النصر في طريق الرشاد إلى مجدنا. نرتل أنشدة النصر في طريق الرشاد إلى مجدنا. إلى النصر حول اللواء جمعوا قلوب الشباب ليوم الفدا. إلى النصر حول اللواء جمعوا قلوب الشباب ليوم الفدا. أماما جنود الفدا أعد الشباب ليوم النداء. أماما جنود الفداء أعد الشباب ليوم النداء. أعيد إلى الحق سلطانه ودك معاقل جند العدا. أعيد إلى الحق سلطانه ودك معاقل جند العدا. يا رياح النصر حبي وارفعي عنا الغمام. نامت الآساد فينا والمآسي لا تنام. قد يئسنا الذل يسري في دمانا والعظام. ومللنا الجبنا أدمى بالسنا صوت السلام. من لأطفال يتامى ولأشياخ تضام. من لأعراض الصبايا بناتي كالطغام. من لأرواح البرايا خلف قبان الفئام. والمآسي لا تنام يا رياح النصر هبي وارفعي عنا الغمام. نمت الأساد فينا والمآسي لا تنام. قد يئسنا الذل يسري والسلام قد يئسنا الذل يسري في دمانا والعظام ومللنا الجبن أدنى أزنا صوت السلام من لأطفال يتامى ولأشياء تضام من لأعراض الصبا ولم يحسن المسلمون البدار ويغفر اللواء وأين الرجال وأين النهار لقد عادت الروم في عتمة الليل ولم يحسن المسلمون البدار وقم يا ابن أيوب من هجعات الموت وقم يا ابن أيوب من هجعات الموت فقد أرهق المسلمين النصارى فقد أرهق المسلمين النصارى فقد أرهق المسلمين النصارى نستنكر يا أمة فالجراح بكل شبر تسعر يا أمتي والقلب يعصره الأسى إن الجراح بكل شبر تسعر والله لن يحمي ربى أوطاننا والله لن يحمي ربى أوطاننا والله لن يحمي ربى أوطاننا والله لن يحمي ربى أوطاننا من أدغال أفريقيا صرخت عجوز مسلمة، صرخت وقالت: ويحكم جف اللبن وأنين أطفالي سيقتله الزمن. صرخت ونادت من عروق فؤادها، صرخت ولكن لا مجيب ولا أذن. صرخت ولم تجد معتصما، ربما معتصماه اخترقت حاجز الصوت تهز الرمما، غير أني لا أراها اخترقت حاجزا في أمتي لم يزل محتكما، لم تجد مذ أطلقت في أمتي غير من قد وجدت معتصما. رحم الله الذي لبى لها عندما نادت وفر القسما. صرخت ولا تزال تصرخ حتى جاءتنا صرختها الأخيرة: لا تجعلوني بعد إسلامي غدا أدعو المسيح وفي الكنائس في علن. يا أمتي قد قلت مأساتي لكم وأريد منكم واحدا شهما فطن، أما إذا قد عز فيكم مطلبي فأريد منكم أمتي ثمن الكفن. صرخت وقالت: ويحاكم جف اللبن وأنين أطفالي سيقتله الزمن. صرخت وقالت: ويحاكم جف اللبن وأنين أطفالي سيقتله الزمن. نزلت صرخت ونادت من عروق فؤادها، صرخت ونادت من عروق فؤادها، صرخت ولكن لا مجيب ولا أذن. عادت هموم كالجبال تهزها، ويحل فيها كل أبعاد الوهن، وتقول: هذه ابنتي وصغيرتي، صارت دماها تنضاف اليوم العفن. عادت هموم كالجبال تهزها، ويحل فيها كل أبعاد الوهن، وتقول: هذه ابنتي وصغيرتي، صارت دماها تنضاح اليوم العفن. وهناك ابني قد تشقق جسمه، وهناك ابني قد تشقق جسمه، فكأنه شبح وليس له بدن. صرخت وقالت: ويحاكم جف اللبن وأنين أطفالي سيقتله الزمن. صرخت وقالت: ويحاكم جف اللبن. دين أطفالي سيقتله الزمن. الزمن صرخت ونادت من عروق فؤادها صرخت ونادت من عروق فؤادها صرخت ولكن لا مجيب ولا أذن. وهناك مولودي تفتت كبده وهناك أيامي تصارعها المحن. وأبي عجوز قد تباعد عمره ماذا يقدم يا ترى هذا المسن. وهناك مولودي تفتت كبده وهناك أيامي تصارعها المحن. وأبي عجوز قد تباعد عمره ماذا يقدم يا ترى هذا المسن. وهناك زوجي قد تعاظم دينه وهناك زوجي قد تعاظم دينه فإذا به قد صار في من قد سجن. صرخت وقالت ويحاكم جف اللبن وأنين أطفالي سيقتله الزمن. صرخت وقالت ويحاكم جف اللبن وأنين أطفالي سيقتله الزمن. الزمن صرخت ونادت من عروق فؤادها صرخت ونادت من عروق فؤادها صرخت ولكن لا مجيب ولا أذن. أحداثنا هذه ولكن محنتي من عنفها تبكي المآذن والمدن. فهناك قوم في الطريق رأيتهم حملوا الصليب ودمروا أغلى وطن. أحداثنا هذه ولكن محنتي من عنفها تبكي المآذن والمدن. فهناك قوم في الطريق رأيتهم حملوا الصليب ودمروا أغلى وطن. حملوا الصليب إلى الصغار بقولهم حملوا الصليب إلى الصغار بقولهم جاء المسيح يعيد أزهار الغصن. صرخت وقالت ويحاكم جف اللبن وأنين أطفالي سيقتله الزمن. صرخت وقالت ويحاكم جف اللبن وأنين أطفالي سيقتله الزمن. الزمن صرخت ونادت من عروق فؤادها صرخت ونادت من عروق فؤادها صرخت ولكن لا مجيب ولا أذن. لا تجعلوني بعد إسلامي غدا أدعو المسيح وفي الكنائس في علن. يا أمتي قد قلت مأساتي لكم وأريد منكم واحدا شهما فاطن. لا تجعلوني بعد إسلامي غدا أدعو المسيح وفي الكنائس في علن. يا أمتي قد قلت مأساتي لكم وأريد منكم واحدا شهما فاطن. أما إذا قد عز فيكم مطلبي أما إذا قد عز فيكم مطلبي فأريد منكم أمتي فمن الكافر. الزئير طريق الحق سيروا مثل ما المختار سار واحكموا بالشرع هيا افطيلوا الانتظار في طريق الحق سيروا مثل ما المختار سار واحكموا بالشرع هيا افطيلوا الانتظار ما جانينا الذل الا من قوانين الدمار جرادتنا من فخار وكاستنا كل عار فانبذوها فانبذوها فانبذوها والعنوها والعنوها والعنوها فانبذوها والعنوها واجعلوا الدين المنار واجعلوا الدين المنار شرعة الرحمن فيها كل عز وافتخار فبها كنا قديما سدت الدنيا الكبار شرعة الرحمن فيها كل عز وافتخار فبها كنا قديما سدت الدنيا الكبار فطوينا كل أرض وتملكنا البحار لم نكن نتقن فنا مثل فن الانتصار فطوينا كل أرض وتملكنا البحار لم نكن نتقن فنا مثل فن الانتصار طريق الحق سيروا مثل ما المختار سار واحكموا بالشرع هيا افطيلوا الانتظار في طريق الحق سيروا مثل ما المختار سار واحكموا بالشرع هيا افطيلوا الانتظار ما جانينا الذل الا من قوانين الدمار جرادتنا من فخار وكاستنا كل عار فانبذوها فانبذوها فانبذوها والعنوها والعنوها والعنوها فانبذوها فانبذوها فانبذوها والعنوها واجعلوا الدين المنار واجعلوا الدين المنار لا ولا كنا صغار فاتقوا الرحمن فينا واصنعوا أغلى قرار لم نكن يوما عبيدا لا ولا كنا صغار فاتقوا الرحمن فينا واصنعوا أغلى قرار حققوا أسمى الأماني إن في الأكباد نار لا تقولوا اليوم صدرا لا نطيق الاستيطار حققوا أسمى الأماني إن في الأكباد نار لا تقولوا اليوم صدرا لا نطيق الاستيطار إن على عصرنا المجيد تشرق في الوجود يا فجرنا الوليد إنا على انتظار عصرنا المجيد تشرق في الوجود يا فجرنا الوليد نلقاك بعد حين يا نصرنا الأتين نلقاك رغم القهر والإذلال والحصار نلقاك في الديجور في تلاقم البحار نلقاك رغم القهر والإذلال والحصار نلقاك في الديجور في تلاقم البحار أنت إذا اشتدت بنا الريح لنا المنار وأنت من يمكننا من صولة الدمار أنت إذا اشتدت بنا الريح لنا المنار وأنت من ينقذنا من صولة الدمار إنا على انتظار عصرنا المجيد تشرق في الوجود يا فجرنا الوليد إنا على انتظار عصرنا المجيد تشرق في الوجود يا فجرنا الوليد نلقاك بعد حين يا نصرنا الأكيد قد طال الانتظار وعز الاصطبار ربه يا رباه نرجوك الانتصار قد طال الانتظار وعز الاصطبار ربه يا رباه نرجوك الانتصار قد طال الانتظار وعز الاصطبار ربه يا رباه نرجوك الانتصار قد طال الانتظار وعز الاصطبار ربه يا رباه نرجوك الانتصار إنا على انتظار عصرنا المجيد تشرق في الوجود يا فجرنا الوليد إنا على انتظار عصرنا المجيد تشرق في الوجود يا فجرنا الوليد نلقاك بعد حين يا نصرنا الأكيد إني أرى زماننا في عصرنا استدار وعاد ما ظنه قد مضى بنا وسار إني أرى زماننا في عصرنا استدار وعاد ما ظنه قد مضى بنا وسار فلتهنئ يا أمتي بهذا الانتصار قد جاء يوم نصرنا في الدهر باقتدار فلتهنئ يا أمتي بهذا الانتصار قد جاء يوم نصرنا في الدهر باقتدار عصرنا المجيد تشرق في الوجود يا فجرنا الوليد إنا على انتظار عصرنا المجيد تشرق في نصرنا الولي. إنا على انتظار نلقاك بعد حين يا نصرنا الأكيد يا نصرنا الأكيد يا نصرنا الأكيد. بلدي وقد طال الغياب أهديك يا بلدي هدية هدية يوم الوغى روح الأبيات القدس قد طال الغياب أهديك يا بلدي هدية هدية هديتي يا موطني يوم الوغى روح الأبيات لعدو أمتنا الردى لعدو أمتنا المنية لعدو أمتنا الردى لعدو أمتنا المنية والنصر كل النصر يا وطني لأمتنا العلية لقد انقضى زمن القعود وجاء يا بلد الصمود لن تسمعي نقر الدفوف بل اسمعي صوت الرعود قد انقضى زمن القعود وجاء يا بلد الصمود لن تسمعي نقر الدفوف بل اسمعي صوت الرعود تجتاح عرش الغاصبين تهز أركان اليهود تجتاح عرش الغاصبين تهز أركان اليهود إن علم الأسد الزئير نعلم الزأر الأسود نعلم الزأر الأسود نعلم الزأر الأسود. قبل الوداع أخي بالله، هذا الإصدار هو الثاني في سلسلة أناشيد البراء، وسيليه بإذن الله إصدارات أخرى، فنحن بانتظار مشاركاتك واقتراحاتك. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بعنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-8880. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.